بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا في الفصل الرابع المتعلق بالتمثيل لبعض البدع التي انتشرت. المثال الثاني التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا. قال: ومن البدع المحدثة التبرك بالمخلوقين، وهو لون من ألوان الوثنية وشبكة يصطاد بها المرتزقة أموال السذج من الناس. والتبرك طلب البركة، وهي ثبوت الخير في الشيء وزيادته، وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما وطلب ثبوت الخير وزيادته إنما يكون ممن يملك ذلك ويقدر عليه، وهو الله سبحانه، فهو الذي ينزل البركة ويثبتها. أما المخلوق فإنه لا يقدر على منح البركة وإيجادها، ولا على إبقائها وتثبيتها. التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا لا يجوز، لأنه إما شرك إن اعتقد أن ذلك الشيء يمنح البركة، أي يمنح بنفسه، أو وسيلة إلى الشرك إن اعتقد أن زيارته وملامسته والتمسح به سبب لحصولها من الله، هذا يعتبر تفصيلا لمن تبرك بمكان، بحجر أو بشجر أو بأشخاص، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فإن اعتقد أن هذا الشيء يجلب البركة بنفسه فهو شرك أكبر، وإن اعتقده سببا وأن البركة من الله فهو شرك أصغر. وأما ما كان الصحابة يفعلونه من التبرك بشعر النبي صلى الله عليه وسلم وريقه ومن فصل من جسمه صلى الله عليه وسلم خاصة كما تقدم، فذلك خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن الصحابة يتبركون بحجرته وقبره بعد موته، ولا كانوا يقصدون الأماكن التي صلى فيها أو جلس فيها ليتبركوا بها. وكذلك مقامات الأولياء من باب أولى، ولم يكونوا يتبركون بالأشخاص الصالحين كأبي بكر وعمر وغيرهما من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، لا في الحياة ولا بعد الموت. ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا. في هذا إشارة إلى أن الذين يذهبون إلى غار حراء إذا ذهبوا متبركين بالمكان يصلوا فيه ويدعوا فيه وقعوا في البدعة، اتخذوا مكانا يطلبون فيه البركة، فهذه بدعة وقد يكون من الشرك الأصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سببه. ومن ذهب فقط يريد أن يتعرف على المكان، لا يعتقد في الذهاب عبادة، إنما يريد أن يرى المكان فقط، هذا جائز. ولم يكونوا يذهبون إلى غار حراء ليصلوا فيه أو يدعوا. ولم يكونوا يذهبون إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلوا فيه ويدعوا، أو إلى غير هذه الأمكنة من الجبال التي يقال إن فيها مقامات الأنبياء أو غيرهم، ولا إلى مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا الموضع الذي صلى فيه بمكة وغيرها. إذا كان الموضع الذي كان يطأه صلى الله عليه وسلم بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسح به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ فتقبير شيء من ذلك والتمسح به قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المثال الثالث: البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا، منها الجهر بالنية للصلاة بأن يقول: نويت أن أصلي لله كذا وكذا، وهذا بدعة، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني. ومنها الذكر الجماعي بعد الصلاة، لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الواردة منفردا. ومقصودهم أنه يقولونها بصوت واحد. ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء وللأموات، هذا منتشر يطلب قراءة الفاتحة. ومنها إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين، يزعمون أن ذلك من باب العزاء أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدع لا أصل لها وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطة. ويسأل الكثير من الناس عن صناعة طعام لمن يحضر من أماكن بعيدة، يحضر ناس يحضرون الدفن فيريدون إطعامهم، هذا له نيته، من نوى بالطعام أنه يكرم ضيافه فهذا جائز، إنما الأعمال بالنية، فلا يجعل مأتما ويتركون أيضا الذبائح الذي اعتادها الناس، يأتي بطعام من أطعمتهم المعتادة حتى لا يظنها الناس من المأتم. ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له في الشرع. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة والصيام فيه خاصة، فإنه لا مزية له على غيره من الشهور، لا في الصيام والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك. ومن ذلك الأذكار الصوفية بأنواعها، كلها بدع ومحدثات. لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في سيرها وهياتها وأوقاتها. كان هذا التعميم لو تركه أفضل، أنه قد يكون في أذكارهم ما هو مشروع، لكنه مقصوده ما اختصوا به من الأذكار مخالفة لما جاء في أدلة الكتاب والسنة، التزام أذكار معينة أو أدائها على أوقات على هيئات معينة وفي أوقات معينة إلى آخره. ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام ويوم النصف من شعبان بصيام، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء خاص به. ومن ذلك البناء على القبور، اتخاذها مساجد وزيارتها لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى، هذه من أعظم البدع، من أعظم البدع العملية يعني، لأنها وسائل إلى الشرك بالله. وغير ذلك من الأغراض الشركية، وزيارة النساء لها مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وختاما نقول إن البدع بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله، والبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية فيتوب منها، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إلى الله فلا يتوب منها، والبدع تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة، والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. من السلف قال البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. سفيان الثوري، ما معنى قوله والبدعة لا يتاب منها؟ يعتقد نفسه على حق ما يتوب منها ولا يندم، أما العاصي يعتقد نفسه على معصية يندم ويستغفر. قال ما يعامل به المبتدع، المبتدع تحرم زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه، لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا وتنشر عداوته إلى غيره، ويجب التحذير منهم ومن شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع، وإلا فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن شرهم، أن هذا من أعظم المنكر البدع، يجب أن تدفع وأن تمنع، وردعهم عن شرهم لأن خطرهم على الإسلام شديد. ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدع على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته، لذلك ما يعادون إلا أهل السنة على الحق، وأما أهل البدع فإنهم يشجعونه ويتركونه، بل ربما أعانوهم كما هو معلوم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله الذي يسر الله بإكمال هذا الكتاب، كان الفراغ منه في يوم الثلاثاء الموافق السابع من شوال من عام 45 و400 ألف، ولله الحمد، وهذا من فضل الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.